إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد قال رب العزة جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومراده سبحانه وتعالى أن كل أمة من الأمم أرسل الله إليها رسولا بشريعة تناسبهم، فأمرهم ونهاهم بما يوافق الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يناسب قوم شعيب لا يناسب قوم نوح، وما يوافق قوم هود لا يناسب قوم إدريس، وما يناسب بني إسرائيل لا يناسب أمة محمد صلى الله على أنبيائه ورسله أجمعين. وهذا كله في الطريقة التي يتعبدون بها إلى الله مع اتحاد جميعهم في أصل الديانة. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكلهم أتى بالتوحيد بلا إله إلا الله. ومن الشرائع التي اشتركت فيها كل الأمم حفظ الكليات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض والنسب، وحفظ المال. ومن أجل هذه الكليات الخمس تشابهت التشريعات، لأن هذه الكليات لا تتغير بتغير الشرائع والطرق التي يتعبد بها الخلق إلى ربهم، لأن الدين واحد من عند إله واحد، كتابه مطلقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فمن أجل هذا حفظ الدين، لم يجعل الله الدخول في الدين الحق بالإكراه، فقال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ووجه ذلك الحكم الحكيم أن أصل المعتقد الصحيح قائم على الصدق وموافقة القلب القول والظاهر الباطن، فمن أسلم تحت وقع السلاح خوفا وكرها وقلبه غير مطمئن بالإيمان فهو على ما في قلبه، ولا تغني شهادته القولية مع إبطان الكفر عند الله شيئا. ومن ثم من لم يسلم اختيارا واقتناعا وطواعية فهو لم يسلم، ويوم القيامة يحاسبه ملك الملوك ويحاسب الخلق على الكفر والإيمان. ومن ثم فقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس المراد منه التخيير بين الكفر والإيمان بلا خلاف، بل خرج الأمر مخرج التهديد للتخيير، كمن يقول لابنه: ذاكر أو لم تذاكر، فهو يهدده حتى يذاكر. وكذلك من أجل حفظ الدين شرع الجهاد حتى يأمن الناس على دينهم، فلا يجبرون على أثر الطغيان أن يتركوا دينهم الحق، والدين عند الله واحد. ومن أجل حفظ النفس حرم الله في كل الشرائع القتل والاعتداء والظلم، فما من شريعة إلا وحرم الله فيها قتل النفس بغير حق. ومن أجل حرمة النفس شرع الله القصاص فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ووجه الآية أن الذي يريد أن يقتل ولو علم أنه لو قتل قتل وأعدم لن يقتل خوفا على حياته، فأداه الخوف من القصاص إلى عدم القتل، وعدم القتل استمرار للحياة. لذلك قال: ولكم في القصاص في الموت حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي يا أولي العقول الحكيمة العاقلة. وبقدر الاعتداء على النفس بقدر القصاص. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذه الآية كانت في بني إسرائيل وهي في أمتنا أيضا. ومن أجل حفظ العرض والنسب حرم الزنا وحرمت طرقه المؤدية إليه، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا. فأي طريق وأي وسيلة تؤدي إلى الزنا فهي محرمة، والوسائل لها أحكام المقاصد. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال: ويحفظن فروجهن. والنظر أول طرق الزنا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: العين تزني وزناها النظر. فالزنا محرم في كل الشرائع السماوية. ومن أجل حفظ العرض حرم القذف في أعراض المؤمنين. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ومن أجل ذلك حرم الله ورسوله الغيبة، فقال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي افتريت عليه وظلمته واعتديت. ومن أجل حفظ المال حرمت السرقة والاعتداء على الأموال والغصب وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتيم، وحرم القمار والميسر، وحرم بيع الغرر والجهالة وكل صورة من صور أكل المال بدون حق. ومنها تحريم الرشوة والغش وعدم الإتقان في العمل، وتحريم بيع الوهم والخيانة في المال وعدم الأمانة. ومن أجل حفظ العقل حرم الله ورسوله كل ما يؤثر على العقل بالذهاب الكلي أو الجزئي المؤقت والدائم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه آخر آية نزلت في تحريم الخمر التي حرمت تدريجيا. فما كان من القرآن من الآيات التي قد يفهم منها عدم تحريم الخمر فقد نسخ هذا، كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلا يؤخذ من الآية أن في الخمر منافع معتبرة، فإن ذلك منسوخ. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فلا يؤخذ منها جواز شرب الخمر أو جواز الصلاة مع السكر لو علم السكران ما يقول، وذلك بدلالة مفهوم المخالفة للآية، لأن هذا منسوخ. ولا من قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فليس هذا إقرارا من الله باتخاذ المسكر من النخيل والعنب، لأن ذلك منسوخ. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قاعدة كلية: تحريم كل مسكر وكل خمر، لأن الخمر سمي خمرا لأنه يخمر العقل، يعني يغطي عليه كما يغطي الخمار رأس المرأة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مثال ذلك أن الله حرم الخمر، فظن بعض الناس أن لفظ الخمر لا يتناول إلا عصير العنب خاصة كما يقول الحنفي. والصواب الذي عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر، فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده، وإن كان القياس دليلا آخر يوافق هذا القياس النص. وثبتت أيضا نصوص صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل مسكر، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شراب أسكر فهو حرام. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقيل له عندنا شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الذرة يقال له المزر، فقال صلى الله عليه وسلم، قال أبو موسى وكان قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقال كل مسكر حرام، إلى أحاديث أخر يطول وصفها. وعلى هذا فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص، وكان هذا النص متناولا لشرب الأنواع المسكرة من أي مادة كانت، من الحبوب أو الثمار أو من لبن الخيل أو من غير ذلك. قلت فهي قاعدة مستمرة عامة مضطردة لا تتخلف، يحرم بها كل ما أسكر من البانجو والبودرة والكوكايين والأفيون والشمبانيا التي صنعت من الفواكه والويسكي الذي صنع من البصل والكل التي كان يشمها بعض الشباب فيسكرون، ودواء الكحة يتعمد الواحد منهم شرب الزجاجة كلها ليسكر، وشرائط الأدوية التي صنعت لبعض الأمراض وتباع في الصيدليات وهي حبوب مسكرة ومخدرة، وكل ما شابه ذلك فكله حرام تناوله، حرام بيعه، حرام شراؤه، حرام تداوله. واعلم أن المخدرات سلاح يستخدمه أعداء الإسلام والأعداء الإسلام والمسلمين من قرون عدة، أرادوا بها شغل المسلمين عن دينهم ودنياهم، بل قصدوا خراب الدين والدنيا، وذلك لأن المخدرات والمسكرات تؤدي إلى تدمير خلايا العقل وإتلاف الكبد حتى يصل الأمر إلى أن يصبح المدمن بلا عقل ولا جسم ولا قوة ولا فائدة، فلا يكون نافعا لنفسه ابتداء ولا نافعا لغيره. ومع زيادة أسعار المخدرات وعدم قدرة المدمن على العمل، فإن ذلك يؤدي به إلى سرقة مال الغير ليأتي بالمخدرات، فيبدأ بسرقة أبيه وأمه ثم جيرانه، ثم تتسع رقعة السرقة فيحترفها فيصبح مدمنا لصا عنصر فاسد فساد على المجتمع، ثم عمم ذلك الكلام على عشرات الآلاف من الناس يكونوا عبئا على الدولة، لا يأتي من ورائهم إلا الخراب، ثم تدفعه حاجته للمال وإدمانه إلى أن يبيع المخدرات فيكسب المال السريع ويأخذ جرعته مجانا، فيتحول المدمن بذلك إلى خطر عظيم مستشر على الأمة، قنبلة موقوتة تنفجر من حوله من شباب الأمة وزهرتها. وهذه الأمور أسباب لفساد الاقتصاد وانتشار البطالة والبحث عن الكسب السريع بلا تعب ولا نصب، فيستحلي شبابنا بيع المخدرات فتفسد عقولهم، فتفسد أجسامهم، فتفسد أديانهم ومعتقداتهم. لذلك لا يستقيم لأحد أن يقول كانت الخمر محللة في بعض الشرائع، لأنها تذهب العقل وتدمره، والعقل علة وسبب ومناط التكليف، فالأوامر والنواهي الشرعية يخاطب بها العقلاء والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، فكيف تجوز الشريعة إضرار العقل الذي هو سبب الأوامر والنواهي. ثم إن المخدرات تفسد الدين وتمنع الرجل من إقامة دينه من الصلوات والصيام والعبادات، فالخمر والمخدرات أم الكبائر. فإذا اختمر العقل وتخدر الجسم زادت الشهوات حتى لربما فعلت الفواحش مع المحارم وقد كان، وهذا تشويه للديانة وخيانة للأمانة وتخريب للعلاقات الأسرية والمجتمعية وكسر للرجولة وخلل عظيم في الفحولة. فالرجل الفحل العاقل من يكبت جماح نفسه الأمارة بكل سوء وشر وفساد. فإذا فسد دين الناس وفسدت دنياهم بالمخدرات هلكت الأمة وتعطلت عن ركب النمو والتطور ومات أبناؤها وهم على قيد الحياة. وفي ظل الاحتياج الشديد إلى المال يستغل الشباب في تدمير بلده ووطنه وإفساده، فتتجه الجماعات الإرهابية لاستغلال مثل هؤلاء الشباب المدمرين في تخريب العباد والبلاد. وإن المتابعة لعملية التطهير الشامل في مصر للإرهاب ودنس الإرهاب بسيناء قد علم أن كل البؤر الإرهابية التي تمكنت القوات الأمنية من القبض عليها وجدوا معهم الآتي: الأسلحة والمتفجرات والأموال ووسائل الاتصالات، وكل جماعة منهم تزرع نبات البنجو والخشخاش المخدر. وهذا أمر عجيب، أمر ظاهر بين بعدم علاقة الإرهاب بالدين وبالإسلام، والدين منهم بريء ولو كانوا أصحاب لحى. فهل يختلف مسلم بحرمة المخدرات فضلا عن الاتجار فيها والتكسب من ورائها؟ لذلك من المصادر المالية الأساسية للحزب الإرهابي حزب الله اللبناني، بل حزب الشياطين اللبناني، تهريب المخدرات وبيع وتجارة الدعارة. فهؤلاء مجرمون لا صلة لهم بدين الإسلام وتعاليمه وحلاله وحرامه، هم عملاء أرادوا خراب بلادنا، أبناءنا، خراب شبابنا، لا علاقة لهم بالإسلام. أيها المسلمون، إن مصر والوطن العربي يحارب بشتى أنواع الأسلحة المادية والمعنوية والإعلامية، وشبابنا أفلاز أكبادنا، فليحافظ كل منا على فلذة كبده، والله الموفق والمستعان عليه التكلان. وكما يحارب الوطن العربي بالمخدرات المادية فكذلك يحارب بالمخدرات العقدية الفكرية التي تطمس معالم الحق وتحرف الديانة وتنشر الباطل في صورة الحق وتلبس على الناس دينهم وتخلط الإجرام بالدين والإرهاب والشريعة والإفساد والتخريب والتدمير والتفجير بالله ورسوله والإسلام. والله ورسوله والإسلام منهم براء. وهذا أشد أنواع المخدرات فسادا وإفسادا للدين والدنيا، حيث يتعبد أصحابها إلى الله بتكفير المسلمين، فإن كفروا فقد استبيحت دماؤهم وأعراضهم فيقتلون وينهبون. وهذا مخالف لكل الشرائع السماوية القائمة على حفظ الكليات الخمس. هؤلاء المجرمون ما فكروا في لحظة أن الله سيفضحهم وتنزل عليهم السخطات وتنزل عليهم المدافع ولله الحمد والمنة، ويضبطون على ما يزرعون من المخدرات، لأنهم يوهمون الناس أنهم يحاربون من أجل الله ورسوله وهم مجرمون بعيدون عن تعاليم الإسلام. ففضحهم الله في عقر دارهم، ورأى الناس في كل مكان هذه المخدرات التي ارتبطت باللحى، هذه اللحى المسوسة التي لا علاقة لها بلحية رسول الله ولا لحى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الذين فعلوا وأطلقوا لحاهم ابتغاء مرضات الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لا يخفى من تعاليم الإسلام على الناس شيء، فقد أكملت الديانة وتمت النعمة على المسلمين، ولله الحمد والمنة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويكمل حال المرء باكتمال قيامه بتعاليم الإسلام، بكل امتثال لأمر الله ورسوله، واجتناب لنهي الله ورسوله، ووقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. وتعاليم هذا الدين يعلمها العالم والجاهل، والقاصي والداني، والصغير والكبير، لأن الله وصف كتابه بالبيان والوضوح فقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ومن لطف الله بعباده أن جعل خلاصة هذا الدين في بعض الآيات المختصرة السهلة في حفظها وتناولها، مثل قوله تعالى في هذه الآيات الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي خشية الفقر نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآيات الثلاث جمعت تعاليم الإسلام، فليس الأمر في معرفة التعاليم، فهي معروفة للجميع، وما خفي إلا الدقائق من أمور الإسلام التي لا يعلمها إلا المتخصصون، ولكن الأمر في العوام في الالتزام وفي العموم بهذه التعاليم يعلمه الجميع، وعلى قدر التزامك يستقيم أمرك، فمستقل ومستكثر. الدين بين والدين واضح، الحلال بين والحرام بين، فما على الإنسان إلا أن يتقي الله في نفسه، لأن الموت يأتي بغتة. قال صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف تؤخذ على ما أنت عليه. فالذي يسوف في أن يصلي فيقول: سأصلي غدا سأصلي غدا، وغدا هذا ما أتى من 10 سنين، فيأتي عليه الموت وهو في غفلة من أمره، كما قال علي بن أبي طالب: الناس نيام فإذا ماتوا تيقظوا، فتيقظوا قبل أن تموتوا. نسأل الله جل وعلا أن يرجعنا جميعا حكام ومحكومين إلى كتابه وسنة نبيه على منهج السلف الكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.